ازداد طموحي ويقيني، وتنامى في قلبي حب، وتسامت في النفس شجوني. علمني التاريخ مضائي، علمني التاريخ إبائي، علمني أن أرفض ظلما، أن أجعل في الله رجائي. تاريخي عرفني ديني، فازداد طموحي ويقيني، وتنامى في قلبي حب، وتسامت في النفس سجوني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم ومرحبا مع علمني التاريخ. نحرص في هذه الحلقات على دراسة مواقف فاصلة في تاريخ الإسلام لاستنتاج العبر والمعاني منها، ونحن في وسط قصة ثورة الحسين عليه السلام. هذه الثورة التي أراد أن يثبت بها مبدأ الشورى الذي انتهكته الدولة الأموية بتعيين يزيد مرشحا وحيدا على الأمة، ولم يكن هو الأصلح ولا الأكفى ولا الأفضل للأمة. فثار الحسين وأيده في ثورته أعداد كبيرة من أهل الكوفة، فأراد أن يطمئن ويتأكد من موقفهم، فأرسل ابن عمه مسلم ابن عقيل ابن أبي طالب. فوصل مسلم إلى الكوفة وأخذ البيعة من 12 ألف شخص هناك ومن أعيان الكوفة، كلهم يبايعون الحسين على أنه هو الأولى بالخلافة. فأرسل مسلم بن عقيل رسالة إلى الحسين: ائتنا كوفة جاهزة لترشيحك. حتى الآن ما في أي ثورة مسلحة، ما في أي قتال، كل ما في الأمر طرح مرشح رئيسي آخر من الناحية السياسية، لكن الدولة الأموية قررت المصادمة. فإذا الظالم في هذه المسألة والمعتدي هي الدولة التي انتهكت حق الناس في الشورى، الحاكم الذي انتهك حق المرشحين الآخرين في ترشيح أنفسهم كبدائل له في الأمة. مسلم بن عقيل عرف أن الدولة الأموية ستقف هذا الموقف، لذلك كانت كل تحركاته سرية. يزيد بن معاوية الحاكم في الشام رأى خطورة الموقف، فغير الوالي في الكوفة واستبدله بوالي شديد قاسي كان واليا على البصرة، قال اضبط لي الأمور في الكوفة، فجاء إلى الكوفة لضبط الأمور. هنا يبدأ عبد الله بن زياد والي البصرة والكوفة لمجموعة تحركات لأجل منع هذا الأمر أن يحدث. فحرص أولا على جمع المعلومات بواسطة جواسيس وناس أرسلهم كأنهم مؤيدين، ففعلا استطاع أن يخترق أتباع مسلم بن عقيل، وأخبروه بنزول مسلم بن عقيل في دار وجيه من وجهاء الكوفة هو هانئ بن عروة رحمه الله تعالى. فاستطاع ابن زياد أن يعرف أخبار مسلم بن عقيل وتحركاته من خلال جواسيس الذين استطاعوا أن يخترقوا هذا النظام. طبعا أعداد كبيرة من السهل أن يخترق إنسان، لكن الخطأ هنا أين؟ الخطأ أن الأخبار الرئيسية وثقوا بهذا الجاسوس، كيف تثقوا بإنسان لا تعرفوه؟ كيف؟ فكان وصل معهم أن يجلس معهم جلساتهم الخاصة، وطبعا أظهر لهم الولاء وطبعا مسألة تمثيلية طويلة، قصة مشهورة موجودة في كتب التاريخ هذا الجاسوس. واستطاع أن يصل أن يعرف أين يوجد مسلم بن عقيل. هنا قرر عبد الله بن زياد والي الكوفة أن يسجن هاني بن عروة، فأتوا بهاني بن عروة إلى مسلم بن عقيل فبدأ يهدده، حتى اعترف أن فعلا كان عندي مسلم بن عقيل لكنه تركني. قال والله ما أتركك. الوالي يقول ما أتركك حتى تسلمني مسلم بن عقيل. فقال هانئ: أو يجمل بي أن أسلم ضيفي وجاري للقتل؟ والله لا أفعل ذلك أبدا. فهنا أخذ ابن زياد خيزران عصا طويلة تستعمل للضرب، فضرب بها وجه هانئ بن عروة وجيه الكوفة، وهشم أنفه، كسر أنفه وكسر حاجبه، ثم أمر به فأدخل بيتا فانتشر الخبر وبلغ الخبر لعمر بن الحجاج الزبيدي من قادة الكوفة أن هانئا قد قتل، وصلت الأخبار أنه قد قتل، فتحركت قبيلة مدحج من القبائل الكبيرة وهانئ من سادتهم، فأحاطوا بالقصر ونادوا بأنهم لم يخلعوا الطاعة لكن يريدون الإطمئنان على سلامة هانئ. فهنا أمر زياد ابن زياد أمر القاضي شهيح قاضي الكوفة أن يدخل على هانئ، فدخل فوجده حيا، قال أخبرهم، فخرج القاضي قال رأيته حيا، فقالوا إذن نتركك لكن لو قتل فلنا موقف آخر. بدأت الأحداث الآن تتطور في الكوفة تطور خطير، كل هذه الأحداث والحسين قد تحرك لا يدري عن هذه الأحداث شيئا. ماذا فعل ابن زياد للقضاء على هذه الثورة وتمرد الكوفة؟ نعرفه بعد الفاصل إن شاء الله. أهلا بكم مرة أخرى مع علمني التاريخ، ونحن مع تطورات أحداث ثورة الحسين عليه السلام. بينما الحسين يخرج من مكة في اتجاه الكوفة، كانت أحداث خطيرة جدا تحدث في الكوفة. مسلم بن عقيل داعية الثورة في الكوفة استطاع أن يجمع أعداد ضخمة، لكن المشكلة أن هذه الأعداد الضخمة لم يكن لها تنظيم دقيق ولم يكن لها خطة محكمة. ما يمكن حزب ولا جماعة ولا ثورة تنجح بدون هذه الأمور، أعداد ضخمة مؤيدة لكن لا خطة ولا برنامج زمني ولا تنظيم دقيق، فكان من السهولة أن ينهار هذا النظام كما سنرى. وصلت الأخبار لمسلم بن عقيل أن هانئ بن عروة قد ضرب وجهه، فهنا استعجل مسلم بن عقيل، خاف أن المسألة الآن خلاص مواجهة ما في خطة، فأمر أن ينادى في أصحابه الذين بايعوه، وكان عندهم كلمة سرية هي يا منصور أمت أمت، نفس النداء اللي كان استعمله الصحابة في إحدى معاركهم. فبدأ الخبر ينتشر يا منصور أمت أمت، فالمؤيدين للثورة تنادوا، أهل الكوفة تنادوا فاجتمعوا، فوصل الذين اجتمعوا وصل عددهم إلى 4000 رجل. ما كان هذا بالخطة، كانت الخطة انتظار الحسين إلى أن يصل، واحد ضرب تغيرت الخطة. عرفتم أهمية التخطيط الدقيق في نجاح أي عمل؟ فوصل 4000 رجل إلى مسلم بن عقيل، فتقدم بهم مسلم بن عقيل نحو القصر بنفسه. ابن زياد وصلته الأخبار، بلغه إقبال مسلم بن عقيل، فتحصن عنده جيش منظم وامتنع في القصر، وكان ابن زياد بالإضافة لقدراته العسكرية كان يملك قدرا كبيرا من الدهاء والمكر والخداع. فلما دخل القصر كان قد قبل هذا بفترة وجيزة قد دعا كل وجوه الكوفة أعيان الكوفة في السماء عنده، فحدثهم عنده في القصر واحتفظ بهم عنده رهائن، وبدأ يستعملهم وسيلة ضغط مهمة، وبالتالي تغيرت النتائج لصالح مسلم لصالح عبد الله بن زياد بسبب هؤلاء. نرجع لمسلم بن عقيل، تقدم ب4000 الآن 4000 مسلح معه، فيعتقد أنه خلاص سينتصر، فتقدم بهذه الجموع صوب قصر الإمارة الذي يتحصن فيه ابن زياد. هنا طلب ابن زياد من أشراف الكوفة الذين معه، أشراف الناس وعماء الكوفة، أن يظهروا على قمة القصر وينادوا أصحابهم، ينادي كل واحد ينادي قبيلته ينادي أهله، ويخذلوهم ويخوفوهم بقرب أهل الشام، في جيش من الشام قادم وهؤلاء خافوا على نفسهم وخافوا على أهلهم، ما في خطة واضحة. ففعلا صار هؤلاء الأمراء والزعماء يثبطون الناس ويذكرونهم بالسلامة والأمن، وأنهم إن لم ينصرفوا اولا سيحرم من العطاء اللي هو المكافأة اللي تعطيها الدولة، صارت قضية دنيا، وسيساقون الى الثغور، سيجبرون الذهاب الى اماكن الجهاد ويتركون اهلهم، وسينالهم العقاب الشديد. طبعا لم يكن التثبيت يعني قاصرا على الامراء فقط، حتى النساء بدأنا كل واحدة تمسك ولدها واخوها، فكان للنساء يعني دور كبير في اضعاف عزيمة المناصرين لمسلم بن عقيل، بالاضافة طبعا للكبار والاباء وكبار السن، كلهم من نفس الموقف، ما في خطة، وبالتالي سهل جدا. كانت المرأة تأتي والى ولدها ولا الى اخيها فتقول له انصرف، في عدد كافي يكفونك، ويجي الرجل الى ابنه واخيه ويقول غدا يأتيك اهل الشام فماذا تصنع بالحرب والشر، انصرف. ما في روح معنوية كما فعلوا بعلي بن ابي طالب من قبل، صدق بهم توقع الصحابة، واخذت هذه الحرب النفسية التي جوبه بها انصار مسلم بن عقيل من تهويل وتخويف، بدأت تعمل عملها بين صفوف الناس، فبدأوا بالانسحاب والانصراف عن مسلم بن عقيل، وبدأ العدد هذا الضخم. ما لا تعتمد، تريد ثورة، تريد حزب منظم، ما تعتمد على غوغات، يابد من تنظيم دقيق، ناس متربين صامدين معك، هؤلاء ينهاروا عند اول ضربة. فبدأ العدد يتضاءل سريعا، حتى لما قرب المساء لم يبقى مع مسلم بن عقيل الا 60 رجل من 4000، ما بقى الا 60 رجل. ماذا فعل مسلم بن عقيل؟ اخذته الحماسة، كان مفروض ينسحب ويعيد تنظيم صفوفه، لم ينسحب، قرر الانسحاب مع عبد الله بن زياد، كل اللي معك 60 رجل غير مدربين على السلاح. فعندها بدأت المعركة، وتنبه القعقاع ابن ثور اللي هو قائد قوات ابن زياد ان هؤلاء يقاتلون من اجل النجاة، خلاص عرفوا انهم حوصروا، فصدر قرار لاصحابه افتحوا لهم الطريق خلهم يهربوا، فهربوا نحو المسجد، فتركهم يهربون. ما امسى المساء الا وقد تفرق الناس، وبقي مسلم ابن عقيل وحيدا، ليس معه نصير، وسار وحيدا في طرقات الكوفة. كيف تطورت الأحداث بعد انهيار هذه الثورة غير المخطط لها، وبعدم انتظار الحسين، وكيف أثرت على الحسين؟ أحدثكم عن هذا بعد الفاصل إن شاء الله. أرحب بكم مرة أخرى مع ثورة الحسين بن علي عليهما السلام رضي الله عنهما. رأينا كيف كانت الخطة شيء، ثم التنفيذ كان شيء آخر. الخطة كانت أن مسلم بن عقيل يذهب إلى الكوفة، يجمع البيعة، ويخبر الحسين في مكة بأنه وصل عدد كافي من الناس الذين يبايعون، فتعال. وفعلا بايع 12,000، فكان عدد كافي، فأرسل إلى الحسين، فخرج الحسين. ابن زياد، عبد الله بن زياد، والي الكوفة من قبل الأمويين، لم يترك الأمور تمر، فمسك واحد من وجهاء الكوفة من أنصار مسلم بن عقيل فضربه. فعندها سبحان الله كده تغيرت الخطة، فقام مسلم بن عقيل جمع على 4000 واحد فجأة هكذا بدون ترتيب، وهجم على قصر ابن زياد، و مع الروح المعنوية الضعيفة والتثبيط انهارت هذه الأعداد في لحظة، ولم يبق معه إلا عدد بسيط، ثم انهار هذا العدد البسيط، وأصبح مسلم ابن عقيل وحيدا يتردد في طرقات الكوفة. فأتى بيتا فخرجت إليه امرأة، فقال لها اسقني، فسقته، ثم دخلت. هو الآن محتار وين يذهب، فمكث عند باب البيت، مكث ما شاء الله، فخرجت فإذا به على الباب، فقالت يا هذا إن مجلسك مجلس ريبة فقم. هو الآن متورط، ما كل وجهاء الكوفة الآن بيد عبد الله بن زياد، فما في مكان يذهب إليه، والكل يبحث عنه في الشوارع. فاضطر هنا أن يعترف، فقال: أنا مسلم بن عقيل، هل عندك مأوى؟ ما يعرفها، وثق بها وهو لا يعرفها. فقالت: نعم. فأدخلته. ابنها كان يعمل عند محمد بن الأسعد من قادة الأمويين في الكوفة. فانطلق ابنها إلى سيده فأعلمه بوجود مسلم بن عقيل عندهم في البيت، فبعث عبد الله بن زياد الشرطة إلى مسلم، فخرج وسل سيفه. مسلم بن عقيل رفض الاستسلام، فأصروا عليه أن يستسلم، فرفض أن يستسلم وبدأ يقاتل. فأعطاه ابن الأسعث الأمان: سلم نفسك ولك الأمان. ففعلا تحت هذا الأمان والعادة الأمان يلتزم به، فسلم نفسه. في الطريق وصلت الأخبار إلى ابن زياد أن مسلم بن عقيل في الطريق، فعرف مسلم بن عقيل أن الأمر الآن بيد ابن زياد وما يأمن ابن زياد، فبدأ يبكي مسلم بن عقيل. فقيل له: إن من يطلب مثل ما تطلب لا يبكي، يريد ثورة، يريد يعمل انقلاب، ما يبكي إذا نزل به مثل الذي نزل بك. قال: إني والله ما لنفسي أبكي، وما لها من القتل أرثي، وإن كنت لم أحب لها طرفة عين، لكني أبكي لأهلي المقبلين إلى الكوفة، أبكي حسينا وآل الحسين، أبكي هؤلاء اللي أنا جبتهم ثم بضعفي ولا بسوء تخطيطي حدث هذا كله وهم لا يدرون الآن. أقبل مسلم بن عقيل على محمد بن الأشعث فقال: يا عبد الله، إني والله أراك ستعجز عن أماني، أنت أعطيتني الأمان لكن ما واضح أنه راح يقتلوني، فهل عندك خير تستطيع أن تفعله؟ قال: ماذا؟ قال: تبعث رجل على لساني، ابعث واحد على لساني يبلغ الحسين رسالة مني، فإني لا أراه إلا قد خرج إليكم اليوم أو غدا، يعني هذا الموعد اللي مفروض يخرج فيه من مكة وهو لا يدري ماذا حدث، وإنما تراه من جزعي هو لأجل الحسين، فتقول: إن ابن عقيل بعثني إليك وهو في أيدي القوم مأسور، لا يدري أيصبح أو يمسي حتى يقتل، وهو يقول لك: ارجع يا حسين بأهلك، لا يغرنك أهل الكوفة، فإنهم أصحاب أبيك الذي كان يتمنى فراقهم بالموت أو القتل، إن أهل الكوفة كذبوك وكذبوني، وليس لكاذب الرأي. فقال محمد بن الأسعد: والله لأفعلن. فالآن انتهت قضية مسلم بن عقيل في يد عبد الله بن زياد، مفروض تذهب رسالة إلى الحسين أن ارجع. هل ذهبت هذه الرسالة؟ ماذا حدث لمسلم بن عقيل؟ ماذا حدث للحسين؟ تطورات هذه الأحداث الخطيرة في لقائنا القادم إن شاء الله. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. فازداد طموحي ويقيني، وتنامى في قلبي حب، وتسامت في النفس سجوني. علمني التاريخ مضائي، علمني التاريخ إبائي، علمني أن أرفض ظلما، أن أجعل في الله رجائي. تاريخي عرفني ديني، فازداد طموحي ويقيني، وتنامى في قلبي حب، وتسامت في النفس سجوني.